نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى عن بعض المسائل المتعلقة بركن الإيمان بالرسل عليه الصلاة والسلام. ما أدري الصوت مسموع ما يكون الصوت الآن واضح. هل الصوت واضح؟ تسمعون الآن؟ نواصل الحديث كما قلت إن شاء الله تعالى عن الإيمان بالرسل، لكن هل تسمعون الصوت الحين؟ طيب، هل لي في إشكال من يعني النظام وليس من عندي، من النظام يظهر أن في إشكالية، لكن إن كان الصوت مسموعا نبدأ حتى نستفيد إن شاء الله تعالى من الوقت. كنا وصلنا إلى المفاضلة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قلنا أمر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بوقوع المفاضلة بينهم عليهم السلام، فقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ودلت النصوص على اصطفاء الخليلين ابراهيم اذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرا الى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. إذا كان الأمر كذلك هو أن الله تعالى فضل الأنبياء عليهم السلام على بعض وورد في السنة النبوية ما يدل على النهي عن المفاضلة بينهم، فهذا يحتاج إلى بيان ليزول الإشكال، لأن البعض قد يرى أن هنا تعارض. كثير من الطلاب يسألون هل تجوز المفاضلة بين الأنبياء فيجيب لا وبعضهم نعم، والصواب هو نعم، لكن يحتاج الجواب بعد ذلك إلى زيادة تفصيل وإيضاح حتى يكون صحيحا. فيذكر شارح العقيدة على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا مساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. الرجاء في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ الجواب أن هذا له سبب، يعني هذا القول كان له سبب، وأنه يعني قال أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن التفضيل إذا كان على وجه الحميد والعصبية الأنبياء أفضل من الأولياء، يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه وذهبه، كان الفرض المبادرة إلى امتثاله غير إفلات إلى سواء. لذلك فيكون ذلك هو الاتباع والأخذ ما جاء به صلى الله عليه وسلم ونبذ كل ما عداه. أنتم يعني تذكرون أن الصوت ربما لا تسمعونه، لكن ترى الإظهار الليل كما قلت النظام فيه إشكال، أنه يعني لا يمكن أن يستمر دقيقتين أو ثلاث، ولكن أنا أفعل ذلك لعله يتم التسجيل ومن ثم يستفاد. لذلك يعني سأتسأل لكم الاستماع مباشرة، يعني استفاد إن شاء الله تعالى عن طريق التسجيل. فمعنى الإيمان أو الآن الإيمان لا يتم إلا بالتسليم بعد أبو قلنا كيفية الاتباع وهو بالعرض كل ما جاء يكون الأمر ذلك هو التسليم وعدم السؤال كما قلنا عن الحكمة وعن الأمر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى وهذا الحديث كما قلنا صحيح الترمذي وغيره عن العباد بن السارية قال وعظمنا رسول الله الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة لعلك تسمع الآن إن شاء الله. هل الصوت مسموع الحين؟ إذا كان الصوت مسموعا بالإمكان يعني إخباري حتى نبدأ ونعود نتم. هل تسمع الآن؟ وصلنا إلى مسألة الاختلاف، وهذا الاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. تنوع على الوجوب، هل تسمع الآن؟ فمنه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن، ومثله اختلاف الأنواع في صلة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهد وصلاة الخوف والسجود بالنسبة لسجود السهو تكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه. فهذا يعني نسميه اختلاف ماذا؟ اختلاف تنوع، وكله مشروع خاصة إذا جاء الدليل يدل عليه. ومنه ما يكون كل من القولين في معنى أو في المعنى الآخر، وفي المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة، تعبير عن المسميات ونحو ذلك، أما الجهل أو الظلم يحمل على حمد أحد المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها. اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان، إما في الأصول وإما في الفروع، إما في الأصول وإما في الفروع. عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، والخطب بدون أدنى شك في هذا يكون أشد من السابق. لماذا؟ لأن القولين بينهما تنافي، لكن السابق لا تنافي بينهما، إنما وردت في هذه الصيغة أو تلك الصيغة، وبعضها كما قلنا قد ثبت يعني له دليل عنه صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الاختلافات التي هي من نوع الاختلاف الذي فيه تضاد قد يكون في جانب من طيب جيد الحمد لله، قد يكون في جانب من الجوانب في يعني مع القول الباطل الذي يقوله ذلك الإنسان يعني في نعم، لكن ترى الإشكال ليس من جهتي والله أعلم النظام، يعني منذ أن بدأت وهو بهذه الطريقة حتى تلاحظ أنه ما دخلنا إلا متأخرا، لكن لعلها تتيسر إن شاء الله تعالى نتم يعني فقرتنا هذه ثم نصلي ونعود بإذن الله تعالى للإتمام، ولعله يكون إن شاء الله على ما يرام بالنسبة للنظام. فإذا نتم القضية هذه، وهي قضية الخلاف كما قلنا خلاف تنوع وخلاف تضاد. فالخلاف التضاد التنوع لا إشكال فيه لأنه يقع، وضربنا أمثلة على ذلك كما قلنا لورود بعض الأمور، مثلا تكبيرات العيد، مثلا أنواع التشهد الموجودة، مثلا سجود السهو ووقوعه في كذا أو كذا، مثلا صلاة الخوف وتنوعها أيضا وتعدد هيئاتها إلى غير ذلك وكيفياتها. التضاد لا شك أنه هو هذا الذي فيه إشكال، لأنه معنى ذلك أن قول صحيح وقول باطل، أو قول حق وقول باطل، قد يكون مع صاحب الباطل أو القول الباطل قد يكون معه جانب يعني في بعض الأحايين من يعني حق ما في جانب من الجوانب التي قد يذكرها، أو معه دليل قد يقتضي هذا الحق، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض، كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري يعني كثيرا لأهل السنة. أما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، يعني كما نقول أنه قد يأتي بعض أهل السنة وبعض الغينة يعني لديهم رغبة في الاتباع والاقتداء، قد يستدل بدليل ويرى أن هذا الدليل صوابا ويرى أنه ثابتا، فإذا ما يعني حقق في الأمر وجدنا أن الدليل ضعيف وأن القول الآخر هو الدليل الراجح والقول به هو الأمثل، فبالتالي يطرح ذلك المرتوح. لكن له شبهة وهو أن هذا الدليل وصله ويظن أنه كذلك يعني صحيح والقول به معتبر. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا صغيرا وجميل فعلا، وهو رفع الملام على الأئمة الأعلام، كيف أنه اعتذر لبعض الأئمة السابقين الذين ربما خالفوا في بعض آرائهم بعض الأمور التي قررت في السنة أو جاءت بها نصوص شرعية، وبين أيضا أنه من الأسباب نعم مسألة الخلاف في الحديث ووصول الحديث وصحة الحديث إلى غير ذلك طبعا مما ذكره رحمه الله عنهم. أهل البدعة لا، حتى لو اختلفوا فالأصل أنهم إذا جاءوا ببدعة اختلفوا فيها وأصلها هو البدعة، أصلها هو طبعا عدم الثبوت، فالأصل في ذلك كما قلنا بأنها يعني ظلمات بعضها فوق بعض، وإن كانت القلوب طبعا الصحيحة تنكر هذا الذي يأتي به هؤلاء المبتدعة، بل نأخذ خبر الواحد ونقف عنده فنقول يعني جميع ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، حتى ولو كان يعني خبرا لأحد. المخالفون يرون أن مسائل العقيدة لا تثبت بخبر الأحد، وذكر طبعا الشارح عندكم في الكتاب على أن بعد أن ذكر يعني أن هذا كله صحيح إذا صح عنه صلى الله عليه وسلم لابد من قبوله والأخذ به كاملا، قال يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار تنقسم إلى قسمين متواتر وأحد، فيقولون متواتر وأحد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الثبات وقالوا الأحد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا عن القلوب معرفة الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، لأنه كثير من المسائل لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه كثير من المسائل جاءت أيضا بطريق خبر الأحد الذي يذكرونه، إلا أن ردهم لهذه المسائل لأن الأخبار التي جاءت بها والأحاديث التي ذكرتها إنما هي من أخبار من الآحاد التي لا تثبت بها هذه الأمور ولا يثبت بها العلم اليقيني، فنقول لهم جمهور أهل العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به إن أنه يوجب العلم، فلا بد من الأخذ به. وشارح الطحاوية أيضا ماذا قال؟ خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، وهو تقريب النقل لما ورد عن شيخ الإسلام وعن أيضا الإمام المقيم رحمه الله تعالى، فقال وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين السلف رحمهم الله نزاع في ذلك. خبر عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات هو خبر يعني يعد بداية خبر أحد الذي رواه عمر رضي الله تعالى عنه، وخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أبي هريرة لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأمثال ذلك. فإذا لو عطلت هذه النصوص كلها ماذا بقي لهؤلاء؟ فهم يقولون يعني للأسف الشديد إذا جاءوا إلى مسألة الاعتقاد لأنهم متأولة ولأنهم مخالفون ولأنهم العياذ بالله مبتدعة بهذا الجانب، تجد أنهم يقولون لا، لا نأخذ بخبر الأحد فيها. ثم إذا جئنا لهذه الأمور كلها قبلوا خبر الأحد وبنوا أيضا آراءهم الفقهية كلها على خبر الأحد، هذا أمر غريب، كل هذه الأحكام تبنونها على هذا، وإذا ما جئنا وقلنا أيضا هذا الخبر يثبت به، ما الفرق بين هذا وذاك؟ لا فرق، هذا هو الأصل. وأمثال ذلك طبعا من الأخبار يعني وهي كثر وكبيرة التي يعني تثبت بها أحكام شرعية وهي خبر للواحد، فإذا لابد إذا أرادوا أن يكونوا متسقين مع نفوسهم أن يردوا هذه وتلك، ثم بعد ذلك ننظر كيف سيأتون بهذه الآراء الفقهية إن قالوا بعدم ثبوت هذه الأحاديث التي استدلوا بها في الجانب التشريعي وتركوها في الجانب الاعتقادي. وهو نظير طبعا الخبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا، خبر واحد وفعلوا به وأقروا على ما فعلوا، هذا مثال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله أحادا، هذا مثل معاذ عندما بعثه إلى اليمن، وعندما كان يأتي إليهم لم يقولوا كذلك، يعني هذا لو أخذناه كمان أنه في الذات، يعني أنه واحد ذلك الرجل الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يقال له بأنك أنت واحد ولا نقبل منك، لابد من أن يكون معك كذا وكذا. والله تبارك وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلابد أن يحفظ الله حجته أو حجته وبياناته على خلقه لئلا تبطل أو تبطل هذه الحجج وهذه البيانات، ومن ثم يؤخذ بخبر الآحاد ويقبل به في مسائل التشريع ويقبل به كذلك في مسائل الاعتقاد. ونتوقف عند هذا الحد لنصلي إن شاء الله تعالى ونعود عن نتحدث عن الوسطية ومعنى الوسطية بين طبعا الوسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال والأهواء. طيب موجود ولا مشيت أنت الصلاة ولا ليس بعد؟ نعود بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل الصوت مسموع إن شاء الله تعالى الآن. طيب الحمد لله. إذن نقول نعلى الوسطية وبيان وسطية أهل السنة بين فرق الضلال والأهواء. أولا يعني ربما أن نكون يعني بحاجة إلى معنى الوسطية. بعض الناس يظن أن الوسطية هي الأمر الذي يكون بين أمرين، مثلا أحدهما إلى الطرف والآخر إلى الطرف الآخر، ثم الوسط هو الذي يكون بينهما، ومن ثم يعني يعتقد هذا الإنسان الذي يفهم هذا الفهم على أن يعني بعض المسائل لا يتشدد فيها الإنسان، بل يكون يعني هينا لينا ليكون بذلك متوسطا. فالوسطية التي الآن هي دارجة عند الناس وأفهام وفي أذهان الناس ليست هي الأمر الذي نتحدث عنه، وهذا أيضا قول باطل. فإن مسألة أن يكون الإنسان وسط بمعنى أن يأتي إلى بعض الأمور وبعض الواجبات وبعض الأمور التي حث عليها الشرع ثم يتركها، كما لو أنه يسمي ذلك تشددا إذا أخذ به، وبالمقابل يفعل بعض المنكرات، يفعل بعض المحرمات، يدخل في بعض الشبهات، يتحلل يعني كثير من الأمور ويسمي ذلك نوع من الوسطية والاعتدال. هذا كلام باطل وليس بصحيح. ولأجل هؤلاء يعني لأجل هذا نقول لهؤلاء أحيانا لو كان الأمر كذلك فأنت الآن في المادة، يعني عندك ممتاز وعندك جيد جدا وعندك جيد. لو كان خير الأمور الوسط هو الذي تعنيه أنه ما يكون هناك يعني نوع في العلو في التشدد على أن تحصل عليه، ونوع في السفل كما ترى أنت، ثم تأتي بعد ذلك لمنطقة وسط بينهما، ما رضيت بأن تأخذ الجيد جدا، بل لابد أن تبحث عن الممتاز وترى أن هذا هو الأفضل والأكمل والأتم. من هنا بدأنا نقترب لمعنى الوسطية الحق. معنى الوسطية عدولا خيارا، وأعدل الشيء أقومه وأرفعه، وليس ذلك لا أحد يعني يلبس علينا فيتحدث عن الوسطية، وسطية الدين والوسطية والوسطية، وهم يقصدون بذلك أن الإنسان لا يأتي ما أمر الله به ولا يترك ما نهى الله عز وجل عنه، فكأنه لا يتشدد في فعل المأمورات ويفعلها كلها، ولا كذلك يترك المحرمات ويطرحها ويبتعد عنها، لأن هذا في نظرهم يمثل نوع من التشدد والتزمت. أجل ما هي الوسطية عند هؤلاء؟ الوسطية هو كما قلنا ترتكب بعض المحرمات، يعني ما تكون على قولهم يعني مطوع متزمت متشدد، لكن هذا ليس فهم الوسطية. الوسطية هي بمعنى ماذا؟ بمعنى أن تقوم على أمر الله وعلى شرع الله وأن تأتي به. ثم بعد ذلك يعني الأمور المحرمة أن تحرم ما حرم الله وأن تحل ما أحل الله وأن تفعل المأمور وأن تجتنب المنهي. هذا الأصل وما نهيت عنه. أما أن تقول الوسطية هي أن تفعل شيئا من هذا وشيئا من هذا ولا تكون يعني في تلك الدرجة من التمسك. وللأسف الشديد كثير من الناس الآن إذا قيل له يعني عن فلان ما به قال متشدد في الدين. فإذا ما يعني نظرنا إلى هذا التشدد ما هو وجدنا أن التشدد الذي يذكرونه ويزعمونه هو رجل ملتزم بصلاته ملتزم بأوامر الله يعني إلى حد كبير يفعل المأمور يجتنب المنهي عنه يبتعد عن الشبهات فيسمون ذلك تزمتا. يعني مثلا تدخل في بعض البيوع المحرمة أنت الآن يعني إنسان مقبول إنسان وسط. أيضا تقترض من البنوك بالربا أيضا أنت إنسان مقبول. أيضا تبيع وتشتري بنظام التأجير أنت إنسان مقبول مطوع مرن يعني وما يعني ممكن يعني يؤخذ منك ويقبل الأمر حتى لا نقع كما قلنا في اللبس. فالله تبارك وتعالى أخبر أن هذه الأمة أمة وسطة قال جل جلاله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومر أن المسلم مأمور بوجوب الاتباع وجوب الرد إلى الكتاب والسنة على النزاع وأن العبرة بماذا؟ بالحق في الاتباع والامتثال لا بكثرة فيه الناس. ولهذا فأهل السنة كما قلنا هم القلة في من مضى وهم القلة في من بقي وهم القلة في من بقي. إذن معنى الوسطية الشيء يعني الوسطية في الشيء أعدله وأرفعه وأقومه. والوسط العدل الوسط العدل أمة وسطا أي عدلا خيارا أو عدولا خيارا. هذا الكلام واضح أتمنى أنه لا يغيب عن أذهانه لأنه كثير من الناس نسأل عن الوسطية فما يعني لا يعي كيف يكون الجواب. هل سمعتم ما قلت الآن؟ طيب الحمد لله هذا يعني أمر طيب. أنا أترك لكم مجال يعني للكتابة أنتم تريدون أن يكون التواصل صوتي يعني ولا يكفي الكتابة يعني هذا شيء يعود لكم لعل الكتابة كافية ليس كذلك؟ إذا في سؤال أو استفسار أو ما شابه يعني بالكتابة مباشرة كتابة. نعم كتابة. طيب لأنه أحيانا إذا أحببتم ممكن يعني إذا أردتم عن طريق المايك مثلا والحديث المباشر هذا أيضا وارد وبالإمكان وإياكم وإياكم. فإذا نقول إذا هذه الوسطية وهذا لابد أن نفهمه جيدا أتمنى أن نفهم هذا جيدا ولا ننساه. بعض الطلاب يقول له معنى الوسطية يعني هذا أيضا من الأسئلة التي قد تتكرر نحن بحاجة لها تكتب الدليل. والأمر الثاني أقول لك ما معنى الوسطية في الطالب لا يعني بين الطرفين ما هو صحيح هكذا بين الطرفين وتسكت ليس صحيحا. أوسط الشيء أعدله وأرفعه وأقومه والوسط العدل وأمة وسطا عدولا خيارا. إذا معنى ذلك هو الأفضل معنى ذلك هو الأعلى معنى ذلك هو الأتم والأكمل. ليست الوسطية التي يعنيها البعض أنه والله في شيء يعني بقي أعلى من هذا لا. أصل في الإنسان أن يتبع كل ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من الأمثلة على توسط أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال هذا طبعا نذكره على وجه الاختصار توسطهم بين الغلو والتقصير. هم لا يعني يندفعون ذلك الاندفاع الباطل الذي يصل إلى درجة التشدد. نعم ولا ننكر أن الهلك المتنطعون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن لا يعني ولا تغلو يعني وأهل الكتاب كانوا هم الأكثر غلوا والله عز وجل أمرنا أن لا نغلو مثل غلوهم ورسوله صلى الله عليه وسلم أيضا قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح إنما أنا عبد الله ورسوله. والتقصير أيضا بالمقابل لا يترك الإنسان الأمور الحلال ويترك الإنسان عفوا الأمور المأمور بها الأمور التي حتى عليها الشرع ثم بعد ذلك يقول هذا حتى لا يكون هناك تشدد لا. ثم توسط بين المعطلة والمشبهة. المعطلة الذين نفوا طبعا إما تعطيل كلي الأسماء والصفات كحال الجهمية والفلاسفة وغيرهم أو تعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة والماتريدية وغيرهم الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر والمشبهة هم الذين أثبتوا الصفات ولكنهم شبهوها بصفات المخلوقين، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. وصفهم بين الوعيدية والمرجئة. الوعيدية من الذين يقولون ماذا؟ الوعيدية الذين يقولون بأن من ارتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في نار جهنم. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، يعني تفعل ما تشاء. وللأسف الشديد نحن يعني مبتلون في هذه الأزمنة بهاتين الطائفتين، نحن في هذه الأزمنة، وأتمنى أيضا أن يكون هذا الكلام واضح، في هذه الأزمنة ترينا للطائفتين كما كان الحال في بداية ما كان من عصر الإسلام أو بعد طبعا العصور بعد عصر الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمة التابعين منهم. فتجد أن الخوارج، فإن كان الخوارج طبعا ظهروا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، فبدءا نقول الخوارج وهم ما زالوا الآن موجودين، فأصحاب الأفكار الضالة المنحرفة، الفكر الموجود الآن في بلاد الشام، الفكر الموجود في بلاد العراق، بعض الأفكار الموجودة في أفغانستان من قبل، بعض الأفكار الموجودة في بلاد العالم العربي والإسلامي على وجه يعني العموم، فهؤلاء يحملون ذات الفكر وهو الفكر الوعيدي، الفكر الخارجي. الوعيدية هم أولئك الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون إذا مات على كبيرته من غير توبة دخل نار جهنم وهو خالد مخلد فيها. والمرجئة العكس من هؤلاء، وأيضا ابتلين بمرجئة العصر وهم موجودون وللأسف الشديد، وبعضهم أساتذة في الجامعات ويكتبون لهم رسائل علمية وإلى يعني يرجحون ويقولون بما يقول به المرجئة، وهو أن العمل ليس داخل في سمى الإيمان، ويرون أن العمل شرط كمال لا شرط وجوب. فمن ثم نقول هؤلاء يعني كأنهم يقولون لو ما صلى لو ما صام لو ما فعل الأمور التي يعني جاءت بها الشريعة فالرجل هذا طالما أنه يقر ويصدق ويؤمن بقلبه وكذلك يعني لم يترك ذلك العمل جحودا وإنما تركه لأمر أو لآخر، فيقولون بأنه مؤمن، فكأن إيمان هذا مثل إيمان أولئك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون البيت ويصومون رمضان ويفعلون كل الأوامر التي أمر الله بها أو يفعلون ما يستطيعون منها. فنقول ابتليت الأمة بهاتين الطائفتين في وقتنا الحاضر، الوعيدية والخوارج طبعا، وهناك من المعتزلة وعيدية الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في نار جهنم، والمرجئة أيضا وهم موجودون وبين أظهرنا ويعيشون معنا، أقول يعيشون معنا وهم يحملون الفكر الإرجائي الذي يكون بمعنى تأخير العمل عن الإيمان، المعنى ذلك أن الإنسان لو لم يعمل فهو مؤمن ولا يضر، يقولون ولا يضر مع الإيمان معصية. فهؤلاء طرفين. لكن أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون لا، ارتكب الكبيرة عاصي لله عاصي لرسول الله استحق العقوبة على كبيرته، إلا أنه إذا مات وهو على هذه الكبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأيضا يقولون لا للمرجئة، بل الإيمان قول وعمل، قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم لا بد من دخول الأعمال وهي داخلة في مسمى الإيمان وليس مجرد يعني أو كمال، وأنها شرط كمال يعني أنت مؤمن هذا خلاص، لو لم تعمل لو لم تعمل من يقول بهذا؟ إذا يترك الصلاة ويترك الزكاة ويترك الصيام ويترك الحج ويترك أوامر الإسلام ويقول هؤلاء بأن هذا مؤمن، وأنهم ربما قالوا عن إيمانه كما لو أنه إيمان أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول بهذا حقيقة إلا جاهل. ومن ثم أقول ابتليت الأمة بهاتين الطائفتين، والقول الحق أن أهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين، فقالوا مرتكب الكبيرة كما قلنا ونعيد ذلك للفائدة، مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته، إيمانه معه مع وجود هذه الكبيرة، إن مات بغير توبة فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ويقولون أيضا بأن مرتكب الكبيرة تكون له الشفاعة يوم القيامة عملا بحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والأمر الثاني، الأمر الثاني، المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، أما أن تفعل المعاصي تقول بأن إيمانك ثابت وكامل في نفسك، ولا تفعل أيضا القربات تقول بأنك أيضا مؤمن كامل الإيمان، فهذا لا يقول فعاقل، لأن الله عز وجل ذكر ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذن إذا كان الأمر بهذه المثابة فقول المرجئة بأنه لا يضر مع الإيمان معصية مع الإيمان معصية قول باطل، بل أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فوسطهم بين الخوارج والرافضة. وطبعا يعني هذه أمور الحقيقة موجودة في الكتاب، ينظر عن تفصيل بعض المسائل يعني في ذات الكتاب. الخوارج هم الذين كفروا علي رضي الله تعالى عنه وبعض من الصحابة الذين كانوا معه، والرافضة هم الذين كفروا كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلا نفر قليل، ويرون أنهم كلهم قد ارتدوا ورجعوا عن الدين إلا النفر هؤلاء القليل وهم علي رضي الله تعالى عنه، ربما أصلهم إلى 5 أو إلى 9. وهذا قول باطل أيضا، وأهل السنة والجماعة توسطون في ذلك، فلا مع الخوارج والعياذ بالله فيما يقولونه عن علي رضي الله تعالى عنه ومن معه، ولا مع الرافضة الخبثاء الذين يقولون عن صحابة رسول الله وعن أمهات المؤمنين ما يقولون، بل يقولون الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم عدولا خيارا أكثر الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ويقولون أيضا إن العشرة بأن الخلفاء 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم يقولون أيضا بعد ذلك أن أفضل الصحابة بإطلاق هو أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين، ثم البقية من بعد، ثم أيضا يقولون على أنه لا يجوز البحث ولا كذلك الخوض فيما شجر بين الصحابة ووقع بينهم رضي الله تعالى عنهم من فتن، خاصة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه المسائل إن شاء الله تعالى أنها واضحة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إفراط وعدم جواز التبرؤ من أحد منهم وبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا يذكرون إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق نفاق وطغيان. فهذه العبارة جيدة، حب الصحابة دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لابد أن تبقى هذه العبارة في أذهاننا حتى تعلم حقيقة هؤلاء الرافضة الخبثاء الذين لا هم لهم إلا ذلك الأمر، مع أن خلافنا مع الرافضة ليس فقط في قضية سبهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خلافنا معهم يبدأ بدءا من قضية ما يقولونه في الإله، من قضية ما يقولونه في أئمتهم، من قضية ما يقولونه بألوهية أئمتهم، من قضية ما يقولونه والعياذ بالله في القرآن، ما يقولونه في جبريل، ما يقولونه في رسول الله، ما يقولونه في صحابة رسول الله، ما يقولونه في أمهات المؤمنين، ما يقولونه عن المسلمين، ما يقولونه عن المجتمع السني. حدث ولا حرج كما يقال. فهؤلاء لا يكفرون بمسألة واحدة، وليست إشكاليتنا مع هؤلاء الرافضة الخبثاء كما قلت تكمن فقط في قضية سبه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تأتي إلى بعض المسائل الكبرى الأصولية الموجودة ويكذبون بها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يكذب بها وما يجحدها إلا كافر. خذ مثال بسيط وإن كان يتعلق بسبب الصحابة، لكن الله عز وجل يبرئ أم المؤمنين عائشة وهم يقولون بخلاف ذلك، فهذا بحد ذاته كفر كما اتفق على ذلك أئمة السنة من قبل، لأن الله تبارك وتعالى إذا حكم بشيء أو قال سبحانه وتعالى عن شيء كذا، فمن جاء وقال بخلاف ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه فمعنى ذلك أنه يخالف القرآن. الله عز وجل رضي عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم هؤلاء يقولون لا، هؤلاء والعياذ بالله خرجوا على الدين، وهؤلاء هذا كلام الله وأنت تقول خلاف. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، وذكر على أنه لو أنفق أحدكم يعني مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ثم تأتي أنت وتسب، وأيضا ليس فقط ذلك، وتأتي إلى عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزعم بعد ذلك أنك محب له محب لآل بيته، تكذب. لا ناهيك عن طبعا من جاء بعد ذلك من بعض من قد يعني ينسب نفسه إلى السنة فيقع في بعض الصحابة كمعاوية رضي الله تعالى عنه أو في عثمان رضي الله تعالى عنه، هذه كارثة كبرى وللأسف الشديد هي لوثة أصيب بها حتى بعض الدعاة في هذه الأزمنة، وكأنه يعني أصبح يهمش ما يتعلق بالصحابة، ونحن كما قلنا يعني لا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرى من أحد منهم ونبغض من يحبهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ومع ذلك لا نقول بأنهم معصومين ولا نقول بأنهم آلهة ولله الحمد، ولا نقول بأنهم أفضل من نبي الله كما يقول الرافضة عن أئمتهم بأنهم أفضل من الأنبياء، بل أفضل من آدم، بل هم يرون أنهم يعني خلقوا من قبل خلق هؤلاء كلهم أصلا. فإذا أقول يعني فضل من الله عز وجل علينا أن إنما ننظر للنصوص الشرعية وإنما نحتكم إليها وإنما كذلك ننظر لصحابة رسول الله من خلال النص الشرعي فرضي الله عنهم وأرضاهم، ونقول لأولئك الذين يقعون فيهم لستم أنتم إخوان لهم ولستم أنتم ممن أيضا اتبعهم واختفى أثرهم، ولستم أنتم من الذين يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولستم أنتم ممن يصدق في حقهم أن هؤلاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، فإذا لم ترى أنها أما لك فمعنى ذلك أنك لست مؤمنا، وهذا هو الأصل فيهم، والحمد لله. أيضا من الآيات على ذلك صحابة رسول الله محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، قال جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم انظر يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تأمل هذه الآية، وهي بالفعل آية تصف الحال خير وصف، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، الدار والإيمان الذين تبوأوها من الأنصار، ثم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا الآن ذكروا الأنصار وذكروا المهاجرين، انظر بعد ذلك فضل من الله عز وجل كيف أن هؤلاء الذين جاءوا من بعد أيضا ذكرهم الله عز وجل، وانظر ماذا يقولون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله لو تأملها الرافضة وصدقوا بأنهم يقرؤون القرآن والله ما زادوا على هذا وكفاهم، وهو أن الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم فهم الأنصار، والذين هاجروا إليهم فهم المهاجرون، والذين جاءوا من بعدهم هم الذين اتبعوهم بإحسان، وهم الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأقول لو تدبرها وتأملها كل رافضي خبيث حتما ولا بد أنه أقول لو كان يؤمن بالقرآن ولا يعتقد النقصان ولا يعتقد أنه بدل وحرف، مع أن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولو كان هذا الخبيث آمن بهذه الآية لكفته ويقول بذلك نعم أولئك الذين تبوأوا الدار والإيمان فهم الأنصار، فأنعم وأكرم بهؤلاء القوم، ويحبون من الذين هاجروا إليهم وهاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم وأموالهم وأبناءهم فرارا بدينهم، ثم بعد ذلك أيضا وهذا في حقنا ولله الحمد الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن هؤلاء الثلاثة أين الرافضة منهم؟ أنا أقول أي رافض تتبع عليه هذه الآية فلا بد أن يحدد موقفه، هل هو مع الذين تبوأوا الدار والإيمان والأنصار؟ إذن بعضهم ينطبق عليه ما يقول الرافضة بأنهم رجعوا وتركوا، هل هم مع الذين هاجروا؟ كذلك لا، هل هم مع الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا؟ لا، إذن ليس من هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء. وأقول إذن أمرهم واضح بين، فلا ريب في كفرهم. كان البعض قد يجادل في ذلك الجهلة وبعض الدعاة أهل العصرنة، ولكن نقول كذبوا فيما قالوا، بل هم كفار. ولا يأتي أحد يقول البعض منهم والبعض منهم، البعض منهم والبعض منهم، لا، ليس البعض ولا البعض، بل هم يكفرون، لأنهم يأتون إلى الآيات ويأتون إلى الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ونجد أنهم يخالفونها ويقعون والعياذ بالله منها موقع النقض والبعد والإبطال في أذهانهم كما يظنون. ثم بعد ذلك يقال لا، هؤلاء لا يحكم عليهم بهذا، هو يذهب إلى القبر يطوف به ويقول هو إله، هو إذا وقع في في في مضرة أو في وقعت له وقع له كرب أو خصب دعا غير الله عز وجل، وأنت تقول لا. قال هذا الكلام دعاء يكون إلا لله، ومن طلب النفع والضر، من طلب النفع من الآخرين ودعاهم لهذا وكذلك رأى فيهم أنهم الذين يدفعون عنه الضر فقد اتخذهم آلهة، الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. لا تسبوا أصحابي، فلو أحد ما أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، ولا نفرط في حب أحد منهم، إذا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. يا أهل الكتاب، إذا كان هذا في أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقولوا ولا نتبرع من أحد منهم كما فعلت الرافضة أيضا الخبثاء، فعندهم لا ولاء ولا براء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرع من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب والغرض ودناءة النفس التي وقع فيها هؤلاء الرافضة الخبثاء. وقوله وحبهم دين وإيمان، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص، يجوب الاستغفار لهم ويجوب محبتهم وأن الله رضي عنهم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال عنهم إلى غير ذلك. وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فهذا أمر أقول العشر المبشرون بالجنة يعني لابد من معرفتهم، وهم بالترتيب الآتي: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنه، ثم بقية العشرة: طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوام، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد رضي الله عنهم، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة، تقديمهم لما اشتهر بفضائلهم ومناقبهم، ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يبغضون خيار الصحابة، وهم العشرة المشهود لهم بالجنة. والغريب أن هؤلاء الرافضة قد يكرهون هذا العدد عشرة، ولكن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ضمن هؤلاء العشرة، فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400 فقد رضي الله عنهم كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله عز وجل يقول بأنه علم ما في قلوبهم، والرافضة يقولون لا، لأن الله تبارك وتعالى كأنه لا يعلم، وهم يجوزون البداء على الله عموما أنه قد يجهى ثم يعني يعلم. فقال إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فالله يعلم وكيف يرضى عنهم سبحانه وتعالى، كيف يختارهم لصحبة نبيه، وكيف كذلك يجعلهم هم هؤلاء الفاتحون، وكذلك الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والمجاهدون في سبيله. ثم هو سبحانه وتعالى بعد ذلك كما قال الرافضة الخبثاء أنهم كفروا أو ارتدوا أو عادوا، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ فالله عز وجل الذي يعلم كل شيء، يعلم ما كان لو كان، لو يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون، كيف يقال بعد ذلك أن هؤلاء ارتدوا وبعد ذلك بدلوا وغيروا، وكيف أن الله عز وجل اختارهم لذلك لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هو بعض الأمور من أفراد لا يمكن أن يكون بهذه المثابة، فهؤلاء 1400 عند هؤلاء ما حكمهم، عند الرافضة ماذا قالوا عنهم؟ فإذا نقول قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. حقوق الأئمة بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا يعني مهم، ومعرفته أيضا مهمة، وهي أن الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، فرهم فاجرهم إلى قيام الساعة لا يقتلهما شيء ولا ينقلهما، وهذا هو الأصل. لكن في مثل هذه الأزمنة، في مثل كثرة هذه الأحداث وكثرة التوجهات المختلفة والاتجاهات أيضا الحزبية المختلفة والمتصارعة، وقع يعني الأمر على خلاف ما كان يقرره أهل السنة ويقولون به، فجاء هؤلاء فكفروا الحكام وكفروا الولاة ووقعوا فيما وقعوا من هذه الأقوال المنكرة والأفعال التي جاءوا بها. فنقول يعني هنا كما يذكر الشارح على أن الشيخ يشير رحمه الله إلى الرد على الرافضة، حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد وينادي منادي من السماء تبعوه، وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. شرط في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم الشرارة. طبعا هنا تصلون عليهم ويصلون عليكم، الصلاة هنا بمعنى المعنى اللغوي، معنى الذي هي بمعنى الدعاء، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا نناددهم؟ عند ذلك قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. إذن لابد من الطاعة ما أقيمت الصلاة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أما إذا حرب الناس وإذا أبطلت يعني أو جاء إلى هذه المسائل الأصولية وحاربها ذلك الإمام وذلك الحاكم ومنع الناس من أن يصلوا وفعل ما فعل خاصة لهذا الأمر وهو جانب الصلاة، فلا ريب بأنه حين ذاك لابد من عزله وإبعاده وجعل غيره يقوم أو تولية غيره لهذا الأمر ليقوم على أمر المسلمين الذين قالوا بالقول السابق كما قلنا، الذين يعني يشترطون أن يكون هناك شخص محدد معين مثل الرافضة يرون أنه لابد من وجود فلان وفلان من أجل إقامة الجهاد ومن أجل كذلك إقامة أحكام الله في الأرض، يربطونها بهذا، وهذا أيضا كلام باطل. الأصل في ذلك أن الإمام الموجود إمام المسلمين هو الذي يطاع كما قلنا إذا أقام الصلاة ولم يأتي بما يعني يجعل الناس يعني في أمر بعيد عن هل الصوت مسموع؟ لأنه ينقطع عندي قبل قليل، تسمعون الآن الصوت مسموع؟ قطع مرتين عندي، فهل نعم؟ طيب الحمد لله، انا ظننت فاذا نقول لا ليس شرطا، نعم طيب فنقول هم يشترطون ذلك ويرون أنه لا يكون إلا بهذه المثابة وأنه لا بد من وجود شخص صحيح. على لهذا أقصد أنه يقطع على أخشى أنكم يعني بعيدوا أنا نعلم أن التسجيل قد يعني تستفيدون منه لكن بحكم وجودكم معي يعني هذا حق لكم أن يعني يكون بيننا يعني تواصل مباشر. فأقول إذن لا ما أقاموا فيكم الصلاة فإذا أقاموا الصلاة وجب علينا بعد ذلك السمع والطاعة. قد ننكر بعض الأشياء قد لا نقبلها نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لأن من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصيته. فإن نحن لا نقول يعني أن هؤلاء الحكام أو هؤلاء الأمراء أو هؤلاء الولاة الذين تولوا أنهم آيات وأنهم بمثابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا الكلام لا يقوله عاقل. ولا يعني ذلك أيضا أن نقول يخرج عليهم ويقتلون وهم كفرة وهم يفعل بهم ويفعل بهم لا. ولكن قد نكره بعض الأشياء المنتشرة في تلك المجتمعات صحيح ونقول بأن لا نوافق عليها نعم ونقول بوجوب إنكارها نعم ونقول بأن ولي الأمر إنما يتجه إليه ذلك الرجل الصالح الكبير من أهل العلم ومن أهل الحل والعقد لينصحه طبعا بالتي هي أحسن نعم هذا واجب لا ننكره. ولكن لا يكون بهذه الطريقة بهذه الفجاجة الآن عبر القنوات المختلفة عبر الوسائل التواصل الاجتماعي الذي يذكرونها الآن وكل يقول بما يقول ويدني بالدلو حتى أن بعضنا لا يحسن يصلي ثم يتحدث عن الآخرين ويتحدث في مثل هذه الأمور العظيمة حتى أن بعضنا لا يحسن أن يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله ثم يأتي ويتحدث بهذه الطريقة لا يترك الأمر لأهله. ولا يعني ذلك عندما نقول لأهلي أن ذلك أنه لا يعنينا ولا يهمنا أبدا. المعصية الموجودة والأمر الذي يبغضه الله عز وجل ويكرهه ولا يرضى لابد وجوبا كل منا يكرهه ويبغضه. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعته. قضية ليست الآن مجرد وجود المعصية أني أنا أنزع يد من طاعة وأقول كذا وكذا وأنه خرج من الملة وأنه كفر لا يمكن. والسبب في ذلك ليس مجرد العاطفة وليس كذلك الخوف كما يذكر البعض وليس كذلك المداهنة ولا المجاملة إنما هذه نصوص. أنا ممتثل لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن خيار الأئمة الذين نحبهم ويحبوننا ونصلي عليهم ويصلون علينا وشرارهم الذين نبغضهم ويبغضوننا ويلعنونا ونلعنهم نعم لا ننكر ذلك. لكن تبقى المسألة هل لمجرد وجود المعصية أن هذا مسوغ الخروج على ولي الأمر والحكم بكفره؟ قال صلى الله عليه وسلم انظر ماذا قال أولئك الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو حال كثير منا الآن. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك يعني المنابذة تكون وقد يكون بالسيف وقد يكون بالكلام وقد يكون. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. أجل ذلك لا نجد إنسان يعني حقيقة يصلي لله ويقيم هذه الصلاة ويؤديها بأركانها وفرائضها وشروطها وواجباتها وسننها على أكمل وجه إلا وتجد أن نفسه تميل إلى الخير تميل إلى الحق تتقبل. لكن كما قلت قد لا يكون أصلا إنسان مصلي قد يكون العياذ بالله ممن يباهي ويفاخر حتى بالإلحاد وبقوله بالحقية ثم يأتي ويقول ولي الأمر فيه وفيه وفيه. أسمع لمن؟ أنا أسمع لله وأسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قلت هذه ليست مداهنة عندما يأتي عالم العلماء من الكبار في هذه الأزمنة فيقول طاعة ولي الأمر ويقول البيعة لولي الأمر هو لا يقول ذلك مداهنة ومجاملة كما يقوله المغرضون كما يقول أصحاب التوجهات المختلفة وكذلك الأفكار الحزبية وغيرها. لا إنما يقولون هذا الكلام لأنهم يعلمون أنهم مأمورون بقوله ويعلمون أيضا أنهم مأمورون بالمبايعة لهؤلاء وهذا هو الصواب. فإذا كان أصبح الحق في نظرك مداهنة وأصبح كذلك إقامة شرع الله عز وجل في نظرك مداهنة وكذلك عدم الخروج عما أقره أو أبينه صلى الله عليه وسلم في نظرك مداهنة ومجاملة أجل ما الأمر وكيف يكون؟ فعجبا لهؤلاء يعني أحدنا قد يكون مقصر ولأبعد درجة ثم يأتي إلى تقصير الآخرين فيقول لا هم كذا وكذا وكذا وكذا. فأقول يعني صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد أوتي جوامع الكلم. وانظر إلى هذه العبارة ننابذهم عند ذلك يا رسول الله لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم أيضا بيّن صلى الله عليه وسلم حال كثير من الأئمة والولاة والحكام والرؤساء والزعماء على أنهم كذلك قال يأتي شيئا من معصية الله رآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. هذا الواجب في حقك وفي حقي أنا وفي حق كل مسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن أيضا لماذا لا أكمل الحديث لماذا يأتي البعض فيذكر هذا؟ لا يمكن أن نقبل بالمعصية ولا نقبل بالمنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نحن نقول افعل ذلك واكره هذا. لكن لماذا لا تكمل الحديث هذا الحديث إذا جئت بالحديث الآخر وهو هذا؟ لماذا لا تقول: ولا ينزع عنا يدا من طاعته؟ هتنزع اليد من الطاعة. ابقي على بيعتك، ابقي على دعائك لولي الأمر لإصلاحه وإصلاح بطانته، ابقي على أنه يكون بإذن الله تعالى مطبقا لشرع الله عاملا به، كذلك مقيما لحدود الله في بلاد الله. هذا كله لا أحد ينكره، ولا أحد يقول أن أنت الآن يعني مكمم الفم حتى لا تنطق مثل هذا الكلام. لكن تأتي وتقول: لا، هو كذا، وهو خرج من الملة، وهو لابد من أن يعزل، وهو لابد من أن يقاتل، وهو لابد من أن ينابد، وهو لابد. أنت الآن أعلم من هؤلاء؟ هؤلاء صحابة رسول الله. أقول هذا قول رسول الله. أقول لك: قال الله وقال رسول الله، وتقول لي: بل أنا أقول. أنت هذا خلل. والمشكلة بعد ذلك إذا قلت مثل هذا الكلام لبعض الرعاع وبعض الشهداء، كما قلت، يأتون ويتهمون هؤلاء العلماء الكبار الذين وعوا هذا الكلام وأخذوه وطبقوه وأرادوا عدم الخروج عنه أو عليه، ثم يأتون ويتهمون، أصبحوا هم المتهمين وأنت صاحب الحق. وأنا كما قلت يعني بعض الآيات لو تدبرها هؤلاء وكانوا صادقين في تدبرها وتأملها خرجوا بهذه النتيجة، وخرجوا بما خرج به أولئك أهل العلم، وهذا هو الصواب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيل شر الفتن وهي كثيرة، ولكن لا ينبغي لنا كما قلنا أن نتجاوز الحدود التي وضعها الله عز وجل لنا ووضعها رسوله صلى الله عليه وسلم لتستقر الأمور، مع أن كما قلنا الغالب لا يخلو المجتمع من وجود المخالفة، من وجود المعصية، من وجود المنكر أو المنكرات حتى من وجود، ولكن نعم طبق شرع الله عز وجل، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، نفعل أقول ما أمرنا به. وإذا ما جئنا أيضا تقول الآن أنكر المنكر وأفعل كذا، قل نعم أفعل، ولكن في ذات اللحظة إذا جئت وقلت لك إذا أقاموا إلى الصلاة لا تنزع يدك من طاعة ولي الأمر من طاعة الحاكم أو من طاعة الملك، ذلك يأتي والآن أصبح النص غير مقبول. لماذا؟ للخبث الذي في نفسه غير مقبول. لماذا؟ للهوى الذي هو يتبعه. أنا وافقتك على أنه لابد من إنكار المنكر وما قلت شيء، وقلت هذا واجب وفرض، لكن أيضا بالمقابل أقول لك قال صلى الله عليه وسلم، فلماذا تأتي إلى ذاك الحديث وتقبل وتأتي إلى هذا الحديث الصحيح وترفض؟ لماذا تخالف هنا وتوافق هناك؟ إذا العملية هل هي قائمة على دليل شرعي أم أنها بالفعل اتباع للهوى؟ هي طبعا كما قلنا للهوى، ونعوذ بالله من اتباع الهوى، فإن فيه ضلال. وقد تقدم كما قلت يعني لا نلتفت أحيانا لبعض المغرضين، لما يقول هذا مداهن، هذا ولي، عفوا عالم سلطان، هذا عالم كذا، عالم سلطان. أقول لك قال الله وقال رسوله، يقول عالم سلطان. أقول قال الله وقال رسوله يعني يظهر بهذا كما قلنا الحديث الإمام نختم محاضرتنا اليوم بفضل السلف، علماء السلف من السابقين وبعدهم من السابقين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذا قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين صاحب به إما عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إما عدم اعتقاده أنه أراد بذلك عن اليوم الآخر. فهل لكم شيء؟ هناك سؤال أو استفسار؟ نتوقف عند هذا الحد وسنبدأ إن شاء الله تعالى في اليوم الآخر في المحاضرات القادمة بأمر الله يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. لكن أحد له سؤال أو استفسار الآن تفضل. إن شاء الله يعني ستكون في التسجيل واضحة، لكن أحيانا ترى ممكن يقطع عندي، فأظن أن التسجيل يعني مستمر أو كذا، فقد يحدث فيه أنه نقص يعني. لكن عموما إذا في أي نقص أو في أي سؤال أو أمر ما واضح ما في بأس يعني. الحمد لله من لقاءاتنا هذه يعني نأتي على المتبقي وعلى أيضا ما تحتاجون إلى أن يذكر أو يبين من جديد، لا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. إذن لعلنا انتهينا إن شاء الله تعالى الآن. إذا في شيء تعجل بذكره حتى لا يقطع، لأنه الآن ثلاث مرات قبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.